الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، في الحلقة الماضية والتي قبلها كان الكلام عن مقام النبوة، وكان محصورا فيما يتعلق بالنظرة النبوية من خلال التكليم والاصطفاء الرباني للأنبياء، ومن خلال النظرة الوثنية الجاهلية الفلسفية لهؤلاء البشر المفطرين من الله تبارك وتعالى. والآن نأتي على المنهج الثالث، وهو ما يتعلق بالمنهج الكتابي، أي الوحي المحرف، وما هي درجة الأنبياء والنبوة فيه. وفي الحقيقة أن هذا الموضوع يحتاج منا إلى أكثر من حلقة أو أكثر من وقفة لأهميته في تاريخ الفكر العالمي والصراع العالمي، لأن كثيرا من النظرات المادية والأخطاء التي وقعت في الحديث عن تاريخ الأنبياء وفي العقائد البشرية عن الأنبياء كانت نتيجة للجهل والتحريف الذي أصاب الكتب المنزلة، والتي قام العمل الذي عمله الأحبار والرهبان وغيرهم ممن ينتسبون إلى هذه الكتب، بمعنى أن بعض أتباع الأنبياء هم الذين جروا البلاء والكوارث على هذه المقامات والرتب العالية بما حرفوه وبما بدلوه، فهم نزلوا بدرجة الأنبياء إلى درجات الكهنة أو درجات رجال الدين من السلك الكهنوتي أو غيره، ليجعلوا الأنبياء يشبهونهم بدلا من أن يرتقوا بهم هم بأنفسهم أو يرتقوا بالأمة إلى درجات الأنبياء. فكان ذلك التشويه سببا وباعثا أن يأتي المفكرون الماديون والعقلانيون وغيرهم فينفوا النبوة من أصلها. إذا أردنا أن نبتدئ من تاريخ النبوة الحقيقي، فهو كما تقدم يبتدئ في الحقيقة من نبوة آدم عليه السلام. وقد تقدم الحديث في حلقات أولى عن المنزلة التي جعلتها الكتب المحرفة لآدم عليه السلام ومن ثم الجنس البشري، فهي لم تثبت له من الكرامة والمنزلة ما جعله الله تبارك وتعالى له. وذكرنا على سبيل المثال أن هناك كأن من يقرأ الكتاب المقدس يرى أن هناك تعمدا لتجهيل آدم عليه السلام وتجهيل الجنس البشري بحرمانه من الأكل من شجرة معرفة الخير والشر. تقدمت الإشارة إلى ذلك وآثر ذلك في التفكير اليوناني والفلسفي الغربي. كذلك مع أن الكتاب أو العهد القديم التكوين السفر الأول منه ذكر أن الله تبارك وتعالى علم آدم أسماء كل شيء، إلا أنه لم يورد ذلك كما ورد في القرآن بنفس المستوى من السمو والعلو ومن اختبار أو امتحان الملائكة به الذي يظهر الكرامة والمنزلة التي جعلها الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام. على أي حال، لو تجاوزنا هذا إلى الأب الثاني للبشرية، هناك نجد أن الأمر قد اتخذ شكل المأساة أو الكارثة في تاريخ الأنبياء والنبوة والنظر إلى هؤلاء الخلق المصطفين الكرام. فإن نوح عليه السلام الذي هو الأب الثاني للبشرية والذي كرمه الله تبارك وتعالى وجعله أول الرسل الكرام، والذي يحتل في العقيدة الإسلامية مكانا مرموقا عظيما نظرا لهذه المكانة، تمتد يعني هذه المكانة تمتد إلى يوم القيامة، كما جاء في حديث الشفاعة الكبرى عندما يأتي إليه الناس ويقول له يا نوح أنت أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى، ويطلبون منه أن يشفع لهم، ثم تكون الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. منزلة نوح عليه السلام منزلة عظيمة في التصور العقدي الإيماني الصحيح. ولذلك نجد أن الطفل المسلم وهو لا يزال في أولى مراحله الدراسية يقرأ سورة نوح عليه السلام، وأولها إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، بمعنى أن أول ما يستشعره الطفل من عظمة هذا النبي الكريم وهذا الرجل العظيم أنه رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه، هذا المعنى باهت أو غامض في التوراة، بمعنى أنه نبي. الحديث عنه يأتي وكأنه رجل ذو شأن ذو عظمة، ولكن الإرسال والنبوة والنذارة في قومه والتحذير من الشرك لا يكون بمثل مستوى القرآن، بل هو بعيد عن ذلك كثيرا. ليس هذا فقط، وإنما يأتي بعد ذلك ما قلنا من أنه يشبه الحجة الكارثة أو الطامة الكبرى، وهو ما جاء في التكوين في السفر أو في الفصل التاسع من السفر، وهو أن نوح عليه السلام، وأنا الآن أقرأ بالنص، كان نوح أول فلاح غرس كرما في بعض الترجمات، وابتدأ نوح يكون فلاحا على يد حال، هل أول فلاح أو تكون فلاحا، المهم. ثم يقول كاتب هذا الكلام والمحرف من كلام الله تبارك وتعالى، يقول: وشرب نوح من الخمر فسكر وتعرى في خيمته، فرأى حام أبو كنعان، أبو كنعان هذه يحتفظ بها إخوان، ذكرتم لماذا قال، فرأى حام هو ابن نوح أبو كنعان عورة أبيه، فأخبر أخويه وهما خارجا، فأخذ سام ويافث ثوبا وألقياه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء ليسترا عورة أبيهما، وكان وجهاهما إلى الخلف فما رأيا عورة أبيهما، وجهها هكذا إلى الخلف. فلما أفاق نوح من سكره كما يقول الكاتب الحديث، علم ما فعل به ابنه، فقال: ملعون كنعان. ملعون من كنعان، كنعان مو موجود، حتى لا مو موجود، واحد الثلاثة يعني هم الموجودين حام وسام ويافث، ولكن اللعنة على كنعان. لماذا؟ نرى لماذا الآن. قال: ملعون كنعان عبدا ذليلا يكون لإخوته، في بعض الترجمات عبد العبيد يكون أو عبد العبيد يكون لإخوته، وقال: تبارك الرب إله سام ويكون كنعان عبدا لسام إلى آخره. يعني هذا الخبر الذي حقيقة تقشعر منه الأبدان المؤمنين الذين يقدرون الله تبارك وتعالى حق قدره، وأنبياء الله تبارك وتعالى حق قدرهم وتعزيرهم وتوقيرهم، ويعظمون ما عظم الله ويعظمون شعائر الله. هذا الكلام الموجود بهذا النص لم يستطع أحد من شراح التكوين أو الخليقة الذين شرحوا هذا السفر الأول من العهد القديم أن ينفوا أو أن يقولوا إن هذا مضاف أو مقحم ليس من كتاب الله، إلا أن بدأت مدرسة النقد التاريخي في القرون المتأخرة كما شرحنا من قبل. يعني المجمعون وإلى الآن لا يزالون يكتبون، وبعضهم من العرب الذين شرحوا سفر التكوين، بعضهم من العرب وبعضهم من اليعاقبة، بعضهم من النصاطرة، بعضهم من الكاثوليك إلى آخره، الكل يجمع على أن هذه القصة حقيقية وأنها وقعت، ويجعلونها من آثر الكتاب، يقولون أن الكتاب المقدس كما أنه يذكر ما يعطيه الله تعالى من الكرامات أو الخوارق أو المعجزات، فإنه أيضا واقعي، ينقل ما يفعله القديسون وما يفعله الصالحون بواقعية ولا ينفي ذلك عنهم. لكن هذا الكلام بالحقيقة إذا تأملنا ونظرنا إليه بعين الإيمان، بعين البصيرة الإيمانية، وما ذكره الله تبارك وتعالى في من أخباره وفي كتبه التي لم تحرف ولم تبدل، فإن نجزم قطعا أن هذا لا يمكن أن يصدر عن نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن يعني لا يمكن أن نتخيل ذلك أو أنه موضوع مصدقة، يعني بمعنى أن لا نتردد في أن ننفي وقوع ذلك، وإنما ننتقل إلى القضية الأخرى المهمة، وهي: إذا لماذا كتب أو لماذا أضيف مثل هذا الكلام إلى نبي عظيم من أولي العزم؟ القضية هي كما أشرنا قبل قليل، هي في كلمة كنعان أو في اسم كنعان. الشعوب المخالفة لليهود وبالذات الكنعانيون، يعني خصوصا نخص بالذكر الكنعانيين، لأنهم هم الشعب الذي فيما بعد قرون من هذه الحكاية، بعد آلاف السنين من هذه الحكاية، سوف نجد أنهم يكونون أعداء وأنهم يتقاتلون مع بني إسرائيل. يعني من هنا ينهد هذا اليهودي الخبيث الذي أضاف هذه الحكاية، يمهد للعنة كنعان وبني كنعان، وأنهم فعلا أشرار. وهذا ما يعترف به الشراح كما ذكرنا قبل قليل، أشرنا إلى بعض أو رأينا لكم بعضهم. يعني يقول الشراح إن هذا تمهيد من الله تبارك وتعالى ليبين لكل بني آدم من الأب الثاني نوح عليه السلام الذي تفرقت منه بقية الأمم والشعوب، أن كنعان أمة ملعونة، أن الكنعانيين أمة ملعونة شريرة. ولذلك فإن العبرانيين عندما يقاتلونهم على يد يوشع فهم في الحقيقة على الحق ويستحق أولئك أن يطردوا. وبدأ بعد ذلك وبين ذلك بينهما نجد في أيام إبراهيم عليه السلام أن الله تبارك وتعالى يعده بكل أرض كنعان. فيأتي التمهيد لوعد الله تبارك وتعالى المزعوم عندهم واللي قد يكون حقيقة ولكن للمؤمنين الوعد، التمهيد لهذا الوعد لإبراهيم، وكذلك التمهيد للانتصار أو الاستحقاق الكنعاني للإبادة التي سوف يؤمر بها يوشع، كما سوف نرى شكل من أشكال، يعني من أشكال الإبادة العجيبة الغريبة. يأتي وكأنما هو بجناية الأب القديم الذي لم يكن كنعان، يعني لم يكن كنعان قد ولد بعد، ولكن لأن أباه رأى عورة أبيه الذي هو ابن نوح، فرأى عورة أبيه نوح لأنه رآه ولأنه لم يستره بخلاف أخويك وما فعله، فلذلك يستحق أن الابن هذا الابن أن يلعن وأن يحمل اللعنة وأن تظل اللعنة حالة به إلى أن يأتي الأحفاد وإلى آخر الزمان. بمعنى آخر أننا نشاهد لونا من العنصرية البغيضة المقيتة في النظر إلى هذه الشعوب. والكنعانيين ما هم إلا جزء أو اسم من جملة شعوب ملعونة، يعني يلعنها كاتب التوراة جميعا هكذا ملعونة مطرودة من رحمة الله تبارك وتعالى، ويحاول أن يدنسها لكي تبقى الخلاصة والصفة النقية وشعب الله المختار هم بنو إسرائيل فقط. بهذه النظرة بهذا المستوى العنصري ينبغي أن ينظر إلى هذه القصة وأن تعلم الأسباب النفسية لدى الشخصية أو الكاتب اليهودي الذي أضاف هذه العبارات وظل اليهود متمسكين بها. ولذلك عندما ننتقل إلى حادثة أخرى أو إلى قصة أخرى لا تقل عنها في الشناعة بل هي أشنع منها حقيقة، فإن نجد أن أيضا أن هناك غرضا من إيرادها ومن ذكرها. وهذه القصة أو هذه الحادثة الأخرى هي الحادثة المنسوبة إلى لوط عليه السلام، وهي أيضا أبعد وأفحش من أن تليق بنبي من الأنبياء. نأخذ العهد القديم ونقرأ ماذا قال عن لوط عليه السلام. وقبل ذلك يعني نشير إشارة إلى أن هذا السفر في الفصل العشرين منه وفي الفقرة الثانية عشرة ذكر قصة ينبغي لنا أن نتذكرها ونأتي عليها إن شاء الله بالتفصيل عند الكلام عن إبراهيم عليه السلام، وهي أن إبراهيم عليه السلام تزوج أخته، يعني القول أو الزعم بأن سارة زوجة الخليل عليه السلام كانت أخته غير الشقيقة. يعني وهذا يمرون عليه مرور الكرام لا يكاد الشراح يأتون عليه الذي سطر سطرين، ولكن الغرض أو كان يشبه أن يكون أيضا توطئة للكلام عن قوم لوط أو ما سوف يفعله لوط من بعد. هناك يعني علاقة بين علاقة واضحة وقوية ما بين لوط عليه السلام وإبراهيم عليه السلام، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن دون أن ينص على أن لوط ابن أخي إبراهيم، لكن قال فآمن له لوط، فذكر الله تبارك وتعالى أن لوط عليه السلام معاصر لإبراهيم كان معاصر الله، وأنه آمن بدعوته وأنه هاجر معه الهجرة التي هي لله وفي ذات الله. لا لم يأتي القرآن على ذكر الأماكن والمواقع أو كما في التوراة عدد الأغنام وعدد الحمائل والعبيد وكل هذا لا تهم أبدا، لأن العبرة والعظة هي أن لوط عليه السلام كان نبيا مكرما وكان على دين الخليل إبراهيم عليه السلام. أي أنه كان على الحنفية. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أن الحنيفية التي هي دين إبراهيم عليه السلام تشمل عند علماء الإسلام بالدرجة الأولى العقيدة التي هي البراءة من الشرك وأهله، هذا بالدرجة الأولى، والحنف أو التوجه أو الميل للتوحيد الخالص النقي الذي دعا إليه الخليل وبنى لأجله الكعبة وأوصى بها بني عند الموت كما ذكرنا. وأمر آخر يعني تشمله هذه الحنيفية السمحة، وهي أن هناك محرمات حرمها الله تبارك وتعالى لا تليق بالأنبياء جميعا، ونص عليها علماؤنا، فقالوا من ذلك نكاح الأمهات أو الخالات أو القريبات. والأمر الثالث الذي ذكرناه وهو شعائر وسنن الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها من سنن أبينا إبراهيم عليه السلام، ومن أشهرها ومن أعظمها الختان. إذن يعني نجد أنه هناك في العقيدة الإسلامية ما ينفي نفيا قاطعا هذا الكلام الذي ينسب إلى إبراهيم عليه السلام من جهة أن سارة كانت أختا له غير شقيقة. لكن يعني هذا كما قلنا يعني يأتي بشكل أصرح في موضوع لوط عليه السلام، ونأتي إلى واقعة يعني لولا أن المقتضى البحث العلمي أن نريدها وأن نقرأها لكان الإنسان يستحي أن يريدها أو يتحدث عنها أو أن ينشرها، لكن لابد من ذلك لبيان ما فعله هؤلاء المحرفون الذين دنسوا الأنبياء توفرا إلى تدنيس الشعوب المخالفة لهم وإظهار العنصرية الحاقدة التي لا زالوا يمارسونها حتى اليوم باسم محاربة من يعادي السامية أو من يتكلم عن الساميين بزعمهم. يقول هذا في الفصل التاسع عشر، يقول التكوين، يقول صعد لوط من صوغر مكان وسكن في الجبل وبنتاه معه، واتخذ من المغارة، المهم أنه اتخذ من مغارة في الجبل بيتا له لوط عليه السلام. هنا يأتي الإشكال ابتداء من فقر الواحد الحادي والثلاثين، وقالت البكر الصغيرة أبونا قد شاخ، تقول لأختها أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل يدخل علينا كعادة في كل الأرض، يعني ليتزوجنا. فقالت لأختها هلما نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا، يعني يكون لنا ذرية من أبينا. فيقول الفقرة الثالثة والثلاثين فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة إني قد اضطجعت البارحة مع أبي، نسقيه خمرا الليلة أيضا، فادخلي واضطجعي معه فنحيي من أبينا نسلا. ففعلت أيضا في الليلة الثانية والعياذ بالله والسلام، وقامت أيضا الصغيرة، وفي النهاية يقول فحبلت ابنتا لوط من أبيهما والعياذ بالله للشناع. يقول هذا الكاتب المحرف لكلام الله، ثم يقول فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب، وهو أبو المؤابيين اليوم أو إلى اليوم. والصغيرة ولدت ابنا ودعته اسم ابن عمي، وهو أبو بني عمون إلى اليوم. يعني هذا الحس هذا الإفك الشريع المنسوب إلى نبينا أنبياء الله تبارك وتعالى وإلى ابنتيه، ماذا يقول عنه الشراح؟ لنأخذ أحد الشراح أو أحد الكاتبين في ذلك كنموذج، وهذه الحوادث مع الأسف يعني أيضا تقرها دائرة المعارف الكتابية التي كتبها مجموعة من الكتاب، منهم لبنانيون ومنهم مصريون وغيرهم، ويقرها أيضا قاموس الكتاب المقدس الذي أيضا كتب كل مادة وكل حرف من حروفه باحث أو باحثان أو أكثر من هؤلاء مع الأسف العرب الذين يعيشون في البيئة الإسلامية النقية الطاهرة التي يترفع أفجر فجار فيها عن مثل هذه الأعمال، ومع ذلك لا يكتمون هذه الحقائق، ولم يتجرؤوا أن يقولوا إن هذا كلام لا يليق وإنه لا ينبغي بالأنبياء، ولكن طرحوه كما سوف نرى بهذا الشرح. يقول هذا الشارح، يقول إن المفسرين يعني شراح الكتب هذه يلتمسون العذر لابنتي لوط اللتين ربما ظنتا أن العالم كله قد هلك كما وقع في حادث الطوفان. التأويل يقول يعني من اين جاء هذا التأويل؟ من اين جاء هذا التبرير؟ بدل ان ينفي الحكايه يقول هذا كذب، هذا باطل، هذا بهتان، هذا لا يليق، فاخذ يتفلسف يقول ربما ان البنتين ظنتا انه مثل ما حدث ايام الطوفان، يعني العقوبه التي وقعت في قوم لوط، فلم يبقى احد يعني في العالم الا هما وابوهما، فلذلك يعني يقول عملت هذا العمل الشاذ رغبه في احياء النسب لحفظ الجنس البشري وحفظ اسم ابيهما. يعني هذا التاويل من النوع الذي كما يقول علماؤنا يعني يكفي عرضه او نقله او تصوره في فساده، لا يحتاج الى ان يرد عليه. يقول هناك ايضا نوع اخر واتجاه اخر في تاويل وتبرير هذا، وهو انهما كانتا تتوقعان مجيء المسيا الذي يسحق راس الحيه، ولهذا فعلت يعني هذا الشيء. المسيا هو يعني المسيح الذي ياتي في اخر الزمان، المبشر به في اخر الزمان، الذي يسحق راس الحيه. الحيه من فين جاءت؟ لعلنا نتذكر عندما تحدثنا في لقاء سابق انهم لم ينص الكتاب التوراه صراحه على ان الشيطان هو الذي اغوى ادم، وانما قال الحيه. فالسراح ادخلوا الحيه من اين؟ قال إلا نطق من على لسان الحية أو تمثل بشكل الحية. لا، لم ليس في النص شيء من هذا، في النص المحرر. فعندما توعد الله تبارك وتعالى وتعاهد وتحدد بإنزال العقوبة على الحية كما أنزل العقوبة على آدم بالطرد من الجنة وحواء، فهددها بأن يرسل عليها أن تكون العداوة بينه وبين الإنسان، فهو يسحق رأسها وهي تسحق عقبه، هكذا يقول. فهنا جاء الذين جاءوا في آخر الزمان، الذين ادعوا الربوبية واللي هو المسيح عليه السلام، فقالوا الحية هي الشيطان والذي يسحق رأسه هو المسيح. وبماذا؟ بأن يصلب فداء عن البشرية فيكفر الخطيئة التي لحقتهم بفعل أبويهم آدم وحواء بأكلهم من الشجرة التي كانت بسبب الحية التي دخل فيها أو تبطنها إبليس. يعني لاحظ هذا، يعني هذا التأويل البعيد جدا لكي تقرر الحقيقة، يعني العقيدة الوثنية وهي التثليث المنقولة والخطيئة الأصلية والتثليث معا منقولة من الكتب ومن الأمم الماضية، وهذا نشرحه إن شاء الله في مكان عندما نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن الابتداع في الدين النصراني والتحريف. ففي كل مرة يحاول الشراح هؤلاء إذا أعوزتهم الحيلة أن يغاوروا عن الاعتراف بالتحريف أو إنكاره بأن يأتوا في بنوع من الفلسفة التي تقول لا، هذا من أجل المسيح، هذه قصة رمزية ترمز إلى كنيسة الله، إلى المجد الذي يكون له في آخر الزمان، إلى آخر ذلك. يعني هنا، وهذا إن شاء الله يأتي له شرح، لكن هنا نوضح حقيقة، وهي أن ما جاء في التوراة وفيما بعد العهد القديم وكذلك العهد الجديد من أن الله تبارك وتعالى سوف يرسل رسولا ويختار المختار أو المصطفى الذي يأتي ويدمر كل الوثنيات في الأرض وكل الشرك ينقضي في الشر في الأرض ويظهره على الدين كله، أنها جميعا تنطبق بدون أي تحريف ولا تأويل على عبده ورسوله وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم بوضوح. لكن المسيح عليه السلام كان معه عشرات من أتباع، حتى أنهم ركبوا مرة في قارب في بحيرة، يعني عدد قليل الأتباع، وكانوا مضطهدين من اليهود وكانوا مضطهدين من الرومان، وحدث ما حدث أن أرادوا أن يقبضوا عليه وأن يقتلوه، فألقى الله الشبه على من أخذوه وطلبوه، وما وأما هو يعني عليه السلام ما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم. المراد أنه لم تتحقق هذه النبوات، ولم يدمر ممالك الشر ولا الإمبراطوريات الوثنية ولم يقضي عليها عليه السلام. فيعني يقول يعني هذا تحريف مركب، تحريف البشارات التي في النبي صلى الله عليه وسلم بأن تجعل للمسيح، هذه من ناحية، من ناحية أخرى أن يظل يدخل في أي مكان يجدون فيه حادثة غريبة وقصة غريبة أن يحاولوا أن يفسروها أو أن يؤولوها بما يدل على عقيدة سوف تأتي فيما بعد آلاف السنين، وتأتي منقولة عن وثنيين عن مشركين لا علاقة لها بالكتب السماوية ولم ينزلها الله تبارك وتعالى في أي كتاب، وهي عقيدة التثليث والخطيئة الأصلية والكفارة التي سوف إن شاء الله تبارك وتعالى نوضح ذلك عنها فيما بعد. يعني إذا كان هذا هو التبرير، أنها يعني يقول لك ما دام أن ابنتي لوط عليه السلام قلنا ان العالم كله هلك، وفكر طيب من اين ياتي المسيح او المسيح الموعود، من اين ياتي؟ اذا لا بد ان يسقي اباهم الخمر، ولا بد ان يضطجع معه والعياذ بالله، ولا بد ان يجذى منه لكي تتحقق تلك التي لا يعني نجد من لا صله لقوم لوط ولا بنفسه ولا الناس في عهده بهذه الحادثه. لا يوجد اي نص عليها، لا منجز ولا تاريخي، ان هناك خطيئه اصليه وانها تصحب الجنس البشري، وان الجنس البشري سوف يحتاج الى من يصرد عنه في اخر الزمان لكي يهديه. ثم يعقب هذا الكاتب فيقول يعني انه يعني الكتاب المقدس يذكر الوقائع التاريخيه بكل صراحه ونزاهه كما وقعت، فهذا دليل على انه حقيقي وانه كلام الله، لانه حتى ما يقال عن القديسين والصالحين مثل نوح ومثل لوط فانه يعني ينقله دون ان يعني يداري فيه. ونحن نقول ان للحقيقه قدرا وللخرافه قدرا، ويجب ان يوضع الحد الفاصل بين الحقيقه وبين الخرافه، ويجب ان ينبذ من كتاب الله ومما ينسب الانبياء حتى لو كان في اخبار التاريخ مما فيه تدليس ويعني تحقير لمقام النبوه العظيم. نرجع للعله التي ذكرها في اخر الكلام، والتي هي مثل العله في كنعان. يعني لما تستعمل هذه الحكايات؟ كنعان من اجل اثبات عداوه الكنعانيين، لعنه الكنعانيين، صناعه الكنعانيين، انهم امه شريره، انهم تستحق، انها امه تستحق الاباده. طيب عرفنا ما ما ما الشعوب التي تاتي في قصه لوط، ويريد اليهود ان يشنعوا بها ايضا وان يجعلوها في مثل تلك المنزله الحقيره المستحقه للعن والوعيد. يشرح ذلك فيقول انه يعني مؤاب هذا واهل عمان، طيب او اهل المؤابيون والعمانيون، العمونيون والعمانيون الذين يعني بلدهم الان عمان التي هي عاصمه الاردن اليوم، شعباني من الشعوب التي كانت تسكن في تلك المنطقه، يريد ان يجعل هذه الشعوب كما كان الشعب كما كان كنعان، وكما تكون شعوب كثيره في التوراه، شعوب مدنسه وشعوب نجسه، ويمكن لكل واحد ان يعيرها بانها نشات من هذا العمل الشاذ، من هذا السفاح المقيت الذي تنسبه التوراه اليهما. وبالتالي فهذا ما فعله لوط وابنتاه وهما وابن اخ ابراهيم عليه السلام، طبعا في حسب ما يقولون لا من في ذلك نثبت، نعم نثبت ان له قرابه وصله، وهي صله اعظم من كل القرابات، وهو انه كان مؤمنا وان امن ابراهيم عليه السلام وهاجر، يعني في ذات الله تبارك وتعالى هاجر معه. المقصود ان يعني ان يقول يقال عند هؤلاء القوم ان هذا العمل اللي عمله هؤلاء يخرج هذه الشعوب عن وعد الله تبارك وتعالى بالتكريم، وان يكون امه عظيمه، وان ملكه الارض الذي هو يختص بذريه ابراهيم، بل بذريه اسحاق، بل بذريه يعقوب، بل ببني اسرائيل خاصه الذين يدعي هؤلاء انهم من نسلهم من الاسباط الاثني عشر. فلذلك لا يدعون اي فرصه لتدنيس او تشويه الانبياء، توفرا بذلك والى تدنيس الشعوب التي يريدون ان يحاربوها ويريدون ان يعادوها. يمضي التاريخ وتنتهي الاحداث وتنتهي تلك الشعوب من الارض، ويبقى ان التحريف الذي وقع في كلام الله تبارك وتعالى شنيع جدا، وان ما ينسب الى الانبياء فظيع وفظيع جدا عندما يدنس تاريخهم مثل هذا الشكل. وبذلك يظهر لكل ذي عقل وبصيره ميزه هذا القران العظيم، وميزه النظره الاسلاميه والعقيده الاسلاميه الصافيه النقيه في تكريم الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم، في تقديرهم، في توقيرهم، في تعظيمهم، في نسبة كل الفضائل والكمالات إليهم، كمالات البشرية، ونفي النقائص والعيوب التي تخل بمقام الرسالة عنهم جميعا صلوات الله وسلامه عليهم. الواقع أن هناك يعني نوع من التدليس ممكن أن نأتي عليه إن شاء الله الحلقة القادمة، ولكن يمكن نسميه الآن التدليس أو التحقير لأنبياء بني إسرائيل بالذات بعد أن ملكوا، بعد أن ورثوا، وهو ما يتعلق بداود وسليمان عليهما السلام. لا تكفي يعني الوقت الآن، لا يكفي ولا تكفي هذه الحلقة لعرضه، لكن نشير إلى أنه هذه التحريفات التي حدثت والتي نسبت إلى نوح وإبراهيم ولوط عليهم السلام هي أيضا مقدمة لما سوف يأتي من بعد، بمعنى أن العقلية، عقلية التدليس والتمييز التي يكتبها هؤلاء والتي لا نعلم في أي عصر كتبوها، في قبل الجلاء، بعد الجلاء، في عصور الاضطهاد التي يعني حلت بهم، أننا نعرف النفسية أن اليهودية الخبيثة التي كتبت مثل هذا الكلام عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، أنها لم يسلم منها لا داود ولا سليمان ولا أحد من الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. ونعود فنكرر عندما نقول أن اليهود فعلوا ذلك، فإننا لا نعني من آمن بالله تبارك وتعالى وآمن بموسى عليه السلام ثم آمن بعيسى عليه السلام ثم من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم المؤمنون، وهؤلاء جزء من الأمة الإسلامية العظيمة الممتدة في أعماق التاريخ. وإنما نتكلم عن من حرفوا وعن من بدلوا كلام الله تبارك وتعالى وعن من صاغوا وكتبوا كتب الله وبدلوا في وحي الله تبارك وتعالى لكي يبينوا أو ينفثوا سمومهم وحقدهم على شعوب الأرض التي اضطهدتهم أو عذبتهم من الفرس والرومان ومن العرب غيرهم. نحن لا نقر أي اضطهاد حدث لا لليهود ولا لغيرهم ولا لأي أمة من الأمم، نحن أمة تنكر الظلم، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نجعل من وقوع الظلم أو وقوع التعذيب النفسي والمعنوي على أي أمة من الأمم مبررا ودافعا لأن اعتدى على مقام الألوهية أو على مقام الربوبية، فيأتي هؤلاء ومقام النبوة فيأتي هؤلاء فيصفون الله تبارك وتعالى بما لا يليق من الحزن أو الندم أو البداء، يعني أن يعلم بعد أن يجهل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أو أن يصفوا أنبياء الله تبارك وتعالى مثل هذه الشنائع والقبائح من شرب الخمر، من فعل الفواحش، من لعنة من لا يستحق، من مؤاخذة الأحفاد بظلم الأجداد، أمور كلها في الحقيقة لا تتفق أبدا مع مقام النبوة، وإنما تتفق مع نفسية الشعوبي الحاقد الذي يريد أن ينفذ حقده ويفجر كبته وإحباطه ويأسه من طوال هذا التاريخ الاضطهادي الطويل في الشتات، فيصب غام غضبه على يعني هذه المجموعة لكي يظهر أنه مهما نالهم من اضطهاد، مهما نالهم أيضا من قوة، هم من قوة أو تمكن، فإنهم شعوب نجسة مدنسة ملعونة من عهد نوح، وهم من ذرية أيضا هذا الفعل القبيح الشاذ الذي ينسبونه إلى ابن سيلوط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حال الإنسانية جميعا، وأن يردنا جميعا إلى الحق والهدى، وأن يكتب لهذه العقيدة الإيمانية الصحيحة التي جاءت في الكتاب والسنة ما وعد به من النصر والظهور والغلبة، لكي تحرر عقل البشرية من الخرافة ومن التحريف ومن التأويلات الباطلة، وأن يحكي هؤلاء القوم، وندعوهم بهذه المناسبة، ندعوهم إلى أن يتأملوا ماذا كتاب الله تبارك وتعالى من تعظيم الله وتوقيره، ومن تعظيم أنبياء الله تبارك وتعالى وتوقيرهم، فيرفعوا أنفسهم من التعصب الأعمى ومتابعة الآباء والأجداد، ويؤمنوا من قبل أن يطمس الله سبحانه وتعالى وجوها أو يردها على أدبارها ويلعنهم كما لعن أصحاب السبت. نسأل الله العظيم رب العالمين الكريم أن يمن علينا وعلى المسلمين جميعا وعلى البشرية جمعاء بالهداية والخير والتوفيق والصلاح، إنه سميع مجيب. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم عما نسبوا إلى داود وسليمان عليهما السلام، فهي كالتكملة لهذه الحلقة. ونشكركم أيها الإخوة المشاهدون، وجمعنا الله وإياكم على خير، والحمد لله رب العالمين. الناس تفرق مسعاهم وبين الدين ودنياهم، ضرب التاريخ بأنواعه لعقائد سارت ذرعاهم، لعقائد سارت ذرعاهم جدا قناعهم.